يا قمري يا حبي وحبيبي يا أمي، ما أزكاك حنانا، لرضاك عمري لا يكفيني، لا يكفي أن أهدي أكوانا. يا قمري يا حبي وحبيبي يا أمي، ما أزكاك حنانا، لرضاك عمري لا يكفيني، لا يكفي أن أهدي أكوانا. أتهنى بوجودك دنياي وبدونك أتلفت حرمانا. لم أكمل يا أمي إحساني، ومحال أوفيك الإحسانا، لكني أهديك ندى وقف لك أنت يا أغلى إنسانا.